تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. صباحك الله بخير. طال عمرك ارفع صوتك لو سمحت. بالنسبة للجامعة خارج المنطقة اللي انت فيها. ها؟ الجامع، جامع الصلوات. اي نعم. الجامع والقصر، لما مثلا انا اكون منطقة ثانية، كم يحق لي اجمع واقصر؟ ما لا احد. سام؟ ليس لها احد. يعني ما دام في هذا البلد تقضي غرض وترجع. نعم. فأنت مسافر حتى ترجع إلى أهلك. أي يعني تقصر وتجمع. لا طبعا، إذا صار أنك في بلد تقام فيه الصلاة. نعم. لازم تصلي مع الجماعة. أي لكن لو فاتتك الصلاة فلك أن تقصر. أي جزاك الله.